على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 27 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي ظن وأخواتها، فذكرنا أن ظن تنقسم إلى قسمين. الأول أفعال القلوب، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن معانيها يقوم بالقلب. والنوع الثاني أفعال التصير أو التحويل. مش معنى التصير والتحويل؟ أي تغيير الشيء من حالة إلى حالة أخرى. وقلنا أفعال القلوب تنقسم إلى 4 أقسام: الأول ما يدل على اليقين، الثاني ما يدل على الرجحان، الثالث ما يدل على اليقين والرجحان. واليقين غالبا، وهو في الغالب ما يدل على اليقين والرجحان، والرجحان غالب. ثم ذكر رحمه الله تعالى، نعم، ذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأفعال. لكن قبل ذلك قال: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى. رأى تأتي بمعنى علم وبمعنى ظن. مثاله: اجتمع في قوله تعالى إنهم يرونه قريبا ونراه بعيدا. خال بمعنى، نعم، ظن، يعني اجتمع الأولى يرونه الظن ونراه علم. خال بمعنى ظن. فإن كانت بمعنى تكبر فلازم. وعلم تأتي بمعنى مثال، فإن علمتموهن. وجد علم. طيب، وجد قلنا إذا كان بمعنى حزن، نقول الوجد فهي لازمة. وظن تأتي بمعنى اليقين، مثال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. حاسب كذلك. وزعم مع عد. إيش معنى عد؟ إيش معنى عد؟ ظن. طيب، وحجى درى جعل اعتقد، نعم. وهب بمعنى اعتقد. تعلم بمعنى اعلم. والتي كصيرة. طيب، المؤلف كم ذكر من أفعال صيرة؟ الشارح 7، نحن ذكرنا 9، زدنا أكان وأصار. ثم ذكر أن هذه الأفعال لها كم أحكام؟ 3 أحكام. الحكم الأول الإعمال. ما هو تعريفه؟ الإعمال لفظا ومحلا. سببه تقدم العامل، تقدم العامل وعدم وجود معلق. وعدم وجود معلق ما حكمه؟ الوجوب. هل يجوز الإلغاء؟ فيه خلاف. من الذي أجازه؟ الكوفيون والأخفش. طيب، معهم حجج. ماذا قال عن حججهم البصريون؟ أوله بماذا؟ أوله بضمير الشان، فيكون هو المفعول الأول، أو لام الابتداء، فيكون من باب التعليق. أحسنتم. طيب، الحكم الثاني وهو الإلغاء. ما هو الإلغاء؟ إبطال العمل لفظا ومحلا. سمي إلغاء أي لأن العامل ألغي. ما سببه؟ تأخر العامل أو توسطه. فإذا توسط من أفضل؟ قيل يستوي الإعمال والإهمال وعدم الإعمال، وقيل الإعمال أقوى. وإن تأخر فالإلغاء أقوى. أحسنتم. طيب، سبب هذا السبب. الثالث التعليق. ما هو التعليق؟ إبطال العمل لفظا لا محلا. طيب سببه مجيء ما له الصدارة. مجيء ما له الصدارة. طيب حكمه والإلغاء جائز. طيب ما هو أسباب الإلغاء؟ قلنا وأسباب التعليق، التعليق عفوا، التعليق مجيء ما له الصدارة. ما هي؟ واحد ما النافية، إن ولا النافيتين الواقعتين في جواب قسم ملفوظ أو ملحوظ مقدر. ثالثا لام الابتداء. رابعا لام القسم. خامسا الاستفهام بالحرف أو الاسم. سادسا لو الشرطية. سابعا لعل. أحسنتم. هناك أفعال هذا، أفعال هذا الباب متصرفة إلا ثلاثة أفعال وهي تعلم وهب، هذا فهذان ملازمان للأمر وملازم للماضي. طيب طيب أحسنتم. ثم قال رحمه الله تعالى لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. تقدم أن علم من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، وذكر في هذا البيت أنها تأتي بمعنى عرف ويكون مصدرها العلم بمعنى العرفان، فتنصب مفعولا واحدا. فرق العلماء بين العلم والمعرفة، فالمعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بصفاته وأحواله. هذا قول. تقول عرفت خالدا وعلمت بكرا مسافرا. فالمعرفة تتميز، نعم، تمييز المعروف من غيره، والعلم يفيد تمييزه، تمييز ما يوصف به عن غيره. وقد جاء في المصباح المنير لمن؟ ها لا ها الفيوم. مصباح المنير هذا معجم، معجم. طيب المصباح المنير مادة عرفة، ما نصه؟ عرفته عرفة بالكسر، وعرفانا علمته بحاسة من الحواس الخمس. هذا فرق معنوي، هذا الفرق من حيث المعنى. أما اللفظي فإن عرفة تنصب مفعولا واحدا، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعلم تنصب مفعولين كما في أول الباب. فإن نصبت واحدا فهي بمعنى عرف، فإن بقيت على معناها فلا بد من تقدير المفعول الثاني. ولابن القيم بحث واف في هذا الموضوع في كتابه مدارج السالكين، مع أن هذا كتاب في الزهد والتزكية، إلا أن الشيخ كان يستطر الاستطرادات جميلة. طيب بقي فرق، هناك من يفرق تفريق آخر ويقول العلم لا يسبق بجهل، أما المعرفة فتسبقه جهل، ولذلك الله عز وجل يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف. يلا نضع لكم سؤال تبحثونه، قلنا الله لا يوصف بأنه عارف، صح؟ في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي الدرداء أتدري فيما تختصمان، لكن الله يعرف، ما تقولون في هذا؟ تجيبون عنه. قال رحمه الله تعالى نحو علمت الخبر، أي عرفته. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون. وقال تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي يعرفهم. كما تقدم أن ظن من أفعال الرجحان التي تنصب مفعولين، وذكر هنا أنها تأتي بمعنى اتهم، وهذا فيه رد على من يقول أن النحاة ينظرون إلى الألفاظ فقط، لا ينظرون إلى الألفاظ والمعاني. نعم. قال بمعنى اتهم، ومصدرها الظن بمعنى الاتهام. نحو اختفى كتابي وظننت خالدا، أي اتهمت خالدا. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، نعم بظنين، على قراءة الضاء المشالة. ما معنى المشالة؟ المشالة أي التي شيلت منها النبرة. هذا مر معنا في الإملاء، نحن نكتب الضاد بالنبرة صح؟ النبرة، أما الضاء بدون نبرة بألف. إذن هذه تسمى مشالة، نعم الضاء المشالة، لأنه شيلت منها، زيلت منها النبرة. النبرة. طيب، قال بمعنى متهم. فضنين فعيل بمعنى مفعول، وقد نصب مفعولا واحدا وهو نائب الفاعل وهو الضمير المستتر، وهذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ومعناه ومعناها ليس بمتهم في أن يأتي من عنده بشيء زيادة فيما أوحي إليه أو ينتقص منه شيئا. وقرأ الباقون بضنين بالضاد على معنى ببخيل، فهو فعيل بمعنى فاعل، أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل في بيان ما أوحي إليه وكتمانه، بل بينه للناس. وهذا السر في القرآن، أن الكلمة قد تكون في أكثر من معنى ويختلف التفسير، والكلمة يكون لها أكثر من وجه، كما في تبينوا تثبتوا. وهذا معنى قوله لعلم عرفان، أي أن علم إذا كانت بمعنى عرف مصدرها العرفان، وظن إذا كانت بمعنى اتهم مصدرها الظن بمعنى الاتهام، تعدت كل منهما إلى مفعول واحد. وخصهم ابن مالك بالذكر لأن علم أصل في أفعال اليقين، وظن أصل في أفعال الرجحان. وإلا مر معنا بعض الأفعال تكون لازمة أم لا؟ مر معنا. طيب، فإن قال قائل لماذا خص علم وظن؟ نقول خص أم الباب، واضح؟ وأنت تبحث لما عدا ذلك من الأفعال. قال ولا يخرجان، نعم، ولأنهما ينصبان واحدا ولا يخرجان عن القلبية، أما غيرهما فينصب مفعولين حملا عليهما ويخرج عن القلبية غالبا. ثم قال ولي رأى الرؤيا ممال علما طالب مفعولين من قبل انتما، إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام، تعدت إلى مفعولين كما تتعدى إليها علما المذكورة في أول الباب. ومثال ذلك قوله تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، فالياء مفعول أول لأرى في الموضعين، وجملة أعصر خمرا وأحمل فوق رأسي خبزا في محل نصب مفعول ثاني. ومثله قوله تعالى عن يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام إني رأيت أحد عشر كوكبا، فرأى حلمية لدلالة متعلقها على أنه منام. نعم، ما الدليل على أنها منام؟ السياق هذا. قالوا الدلالة إني رأيت أحد عشر كوكبا، وهل يمكن أن يراهما حقيقة؟ لا، قال فرأى حلمية لدلالة متعلقها على أنه منام. ولقوله تعالى لا تقصص رؤياك على إخوتك، وقوله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل، والكثير استعمال الرؤيا لما في المنام. فأحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول أول، وساجدين مفعول ثان. هذا هو رأي جمهور المفسرين كابن جرير وابن كثير وغيرهما، ويرى مكي وأبو البقاء وغيرهما من المعربين أن الرؤيا هنا من رؤيا العين، فيكون ساجدين حال. وعلى هذا فلا شاهد في الآية، والله أعلم. كيف؟ الآن تكون رؤيا عين، لكن ما في المنع. إني رأيت، لا، ما المانع؟ ما الدليل على أنها منع؟ الدليل هو السياق فقط، واضح؟ ولا معنى أن يكون رأى ذلك. لكن قلت لك بعضهم يروها كذا، كما في قوله تعالى وترى الناس سكارى. طيب، وترى الناس سكارى رؤيا، إذا قلنا رؤيا بصرية وترى الناس سكارى ستكون حال، وإذا كانت رؤيا قلبية فهي مفعول ثاني. وهذا فيه الخلاف، الآية نفس الكلام فيها خلاف. وهذا معنى قوله ولرأى الرؤيا إلى آخره. انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا من تما، أي انتسب لعلم المذكور من قبل، أي في أول الباب، احترازا من علم المذكور قبل هذا البيت، فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا. لذلك قال الشيخ رحمه الله: ولرأى الرؤيا مما ليعلما طالبا مفعولين من قبل. انتمى. ثم قال: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. لا يجوز في هذا الباب حذف المفعولين أو أحدهما إلا إذا دل عليه دليل، يعني الحذف إما أن يكون لدليل أو لغير دليل. فإن كان لغير دليل هل يجوز؟ لا يجوز. فإن كان حذف الأول حذف مفعول واحد هذا لا يجوز بالإجماع، وإن كان حذف الاثنين فلا يجوز، لا يجوز عند سيبويه والأخفش وعليه الناظم، وأجازه بعضهم وبعضهم فصل فقال إن كان في أفعال الظن فيجوز، إن كان في أفعال العلم فلا يجوز. هذا إذا لم يدل دليل، أما إذا دل دليل جاز حذف مفعولين أو مفعول. أقول لك: ظننت زيدا مسافرا؟ فتقول نعم. نعم. عفوا لماذا لم تقول نعم؟ قال: وقد عبر المصنف عن رأى الحلمية بمصدرها الرؤيا، ولم يقع مصدرا لرأى الحلمية. وقد عبر المصنف عن رأى الحلمية بمصدرها الرؤيا، وهو يقع مصدرا لرأى الحلمية كقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي. ولرأى البصرية، يعني الرؤيا مصدر لرأى الحلمية ورأى البصرية كقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والكثير استعمال الرؤيا مصدرا لرأى الحلمية. إذن فقول الشيخ: ولرأى الرؤيا مما لعلما، يعني التي مصدرها الرؤيا، هذا باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب. إذن قال: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. لا يجوز في هذا الباب حذف المفعولين أو أحدهما إلا إذا دل عليه دليل. فمثال حذفهما أن يقال: هل علمت البلاغة إيجازا؟ فتجيب: نعم علمت، أي علمت البلاغة إيجازا. ومنه قول تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء. والأولى أن يقدر تزعمون أنهم شركاء بدليل ما نرى وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لماذا قلنا هذا؟ مر معنا قاعدة في الشذور أن المقدر إذا كان له نظير فيحمل على نظيره، واضح؟ الآن هذا التقدير نحمله على نظيره، ونظيره قد جاء فيه أن. قال: ولأن الغالب، هذا دليل، دليل آخر: ولأن الغالب في زعم كما تقدم أن تتعدى إلى معموليها بواسطة أن، بواسطة أن وصلتها. ومثال حذف أحدهما، ومثال حذف أحدهما أي يقال: هل علمت في هذا الحي أحدا فقيرا؟ فتجيب: علمت محمدا، أي علمت محمدا فقيرا. فحذف الثاني وحذفه كثير، هذا قلنا إذا دل عليه دليل. ومنه قول تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، أي اتخذتم إلها. العجل من بعدي وأنتم ظالمون، أي اتخذتم العجل إلها. هذا على قول، وقيل إن الفعل متعد لواحد وفي الكلام حذف، أي عبدتموه إلها. ومما يؤكد ذلك أنه لم يصرح بالمفعول الثاني ولا في موضع واحد. قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، إن الذين اتخذوا العجل. ومما يرجح الأول، إذن هذا مما يرجح الثاني. أما مما يرجح الأول استلزام الثاني حذف الجملة، ولا يلزم في الأول إلا حذف مفرد مفعول وهو مفرد، وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة. ومثال حذف الأول وهو أقل مما قبله أن يقال: ما مبلغ علمك بحكم إسبال الثياب؟ فتقول: أعلم محرما، أي أعلم الإسبال محرما وعليه وعيد شديد، أي أعلم الإسبال محرما. ومنه قول تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعلها الله لكم قياما، فحذف الضمير. وهذا معنى قوله ولا تجز هنا، أي لا تجز في هذا الباب حذف مفعولين ولا مفعول واحد إلا إذا دل عليه دليل. مفهومه إن لم يدل عليه دليل فلا. قول عفوا، قوله هنا ولا بلا دليل، مفهومه إذا وجد الدليل جاز الحذف، جاز الحذف. ثم قال وكتظن، اجعل تقول إن ولي مستفهما مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشفقا. الأصل فيما يتعلق من الجمل الاسمية والفعلية بقول أن يورد محكيا على هيئته من غير تغيير. الأصل فيما تعلق من الجمل الاسمية والفعلية أن بقول أن يورد محكيا، أنت تقول قال فلان كذا وتحكيه كما قال على هيئته من غير تغيير. فمثال الاسمية بعد القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، فالجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب، سدت مسد المفعول به للقول، واشتهر بين المعربين بأنها مقول القول وليست مفعولا به، لأن المفعول به لا يكون جملة. ومثال الفعلية بعد القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت، الأولى البر، وهنا بعثت بجوامع الكلم. أما المفرد بمعنى الجملة فإنه ينصب بالقول على أنه مفعول به مباشرة، نحو قلت حديثا، فتقول هذا مفعول به، واضح؟ إذن إذا كان جملة فالجملة تكون مقول القول، إذا كان مفرد مفعول به. لماذا؟ لأن المفعول به يكون مفردا ولا يكون جملة. ونحو قل كلمة تنفع الحاضرين، ويجوز إجراء القول مجرى الظن بأن ينصب ينصب الفعل بأن ينصب الفعل قال وما تصرف منه المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن، وهذا خاص بالجملة الاسمية فقط، أما الفعلية فلا بد فيها من الحكاية. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، المذهب الأول وهو مذهب عامة العرب عدا سليم، عدا سليم سيأتي، مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط أربعة أخذها النحويون من كلام العرب، وهي أن يكون الفعل مضارعا. من أين استفدنا هذا؟ من قوله تقول، نعم. أن يكون مخاطبا نأخذه من تقول. أن يكون مسبوقا باستفهام حرف أو اسم، من أين أخذناه؟ نعم مستفهما. ألا يفصل بين الفعل والاسم فاصل، من أين أخذناه؟ ولم ينفصل، إلا يجوز الفصل بالظرف والجار والمجرور، من أين أخذنا الجار والمجرور؟ أو كظرف، ويجوز الفصل كذلك بالمعمول، من أين أخذناه؟ أو عمل. قال باستثناء ثلاثة أشياء وهي الظرف أو الجار والمجرور أو معمول آخر للفعل، وكثيرا من النحاة لا يشترط هذا الشرط ورأيهم قوي. مثال المستوفى المستوفي للشروط أتقول، أتقول الاجتماع المنتظر مفيدا، أي أتظن. ومنه قول الشاعر متى تقول القل صر واسما يحملن أم قاسم وقاسما. القلص بوزن الكتب جمع قلوص، وهي الشابة من الإبل، والرواسم المسرعات في سيرهن من الرسيم، وهو ضرب من سير الإبل السريع. ومعنى متى تظن النوق المسرعات في سيرهن يحملن إلي من أشتاق إليه، ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية وعامله الفعل تقول، والقلص مفعول أول لتقول، وجملة يحملنا المفعول الثاني. فإذا كان الفعل غير مضارع نحو قال خالد علي مسافر، أو مضارعا ليس للمخاطب نحو أيقول خالد علي مسافر علي مسافر، أو لم يسبق باستفهام نحو أنت تقول علي مسافر، فإن القول لا ينصب مفعولين عند من يشترط الشروط المتقدمة يعني عدا سليم. فإن فصل الفعل عن الاستفهام لن ينصب الفعل مفعولين عند من يشترط عدم الفصل نحو قال فإن فصل الفعل عن الاستفهام لم ينصب الفعل مفعولين عند من يشترط عدم الفصل نحو أأنت تقول علي مسافر، أين الشاهد؟ فصل ب أنت إلا إن كان الفصل ظرفا نحو أبعد الصلاة تقول إمام المسجد متكلما، أو جار ومجرور أفي المسجد تقول محمدا متكلما، أو معمولا للفعل نحو أمحمدا تقول متكلما، فصل به وهو معمول أي فعل تقول، فإن ذلك لا يضر. ومنه قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، واضح؟ أين الشاهد؟ أجهالا فصل بينها وبين الفعل، لكن الفصل بالمعمول جائز. بني لؤي أراد بهم جمهور قريش لأن أكثرهم ينتهي نسبه إلى لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. متجاهلين المتجاهل الذي يصنع التجاهل ويتكلفه وليس به جهل، والمعنى أتظن قريشا جهالا حين استعملوا أهل اليمن على أعمالهم وقدموهم على مضر مع فضلهم عليهم، أم عالمين بحقيقة الأمر ولكنهم يتصنعون الجهل لحاجة في أنفسهم؟ وقوله أم متجاهلين معطوف على أجهالا. قال فجهالا مفعول ثاني، وبني لؤي مفعول أول، والفاصل بين الهمزة والمضارع هو معمول الفعل، والأصل أتقول بني لؤي، أتقول بني لؤي جهالا، والحكاية جائزة حتى مع وجود الشروط لأنه الأصل، فالشروط ليست موجبة لإجراء القول مجراء الظن في نصب المفعولين، وإنما هي شروط جواز. واضح هذا؟ يعني يجوز أن نقول بالرفع أم لا؟ يجوز أن نقول بالرفع، واضح؟ يعني يجوز لنا أن نقول مثلا فيما تقدم، نحن نقول أتقول الاجتماع المنتظر مفيدا، يصح نقول أتقول الاجتماع، واضح؟ هذه الشروط هل هي للوجوب؟ لا، للجواز. لذلك قال والحكاية جائزة، الاجتماع والحكاية جائزة حتى مع وجود الشروط لأنه الأصل، واضح؟ لأن الأصل أننا نحكي الجملة، كما كنا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البر، فجعلناها مرفوع نحكيها. قال نعم لأنه الأصل، فالشروط ليست موجبة، كما أننا نقول الشروط في المفعول لأجله ليست موجبة، إنما مجيزة للنصب. قال لإجراء القول مجراء الظن في نصب المفعولين. المذهب الثاني مذهب سليم، مذهب بني سليم، وهو إجراء القول مجراء الظن بلا شرط نحو قال خالد إمام المسجد متكلما. هنا جاء بصيغة الماضي، ومنه قول الشاعر قالت وكنت جاهلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلا. البيت لأعرابي صاد ظبيا فأتى به أهله فقالت له امرأته هذا لعمر الله إسرائيل، يعني هذا أتى لها بضب، أتى لها بضب، فقالت له هذا ليس صيد، هذا من الذي مسخهم الله من بني إسرائيل. والفطين وصف من الفطنة وهي الفهم، وإسرائيل لغة في إسرائيل. فهذا مفعول أول، وإسرائيل مفعول ثاني، وقد جاء القول بلفظ الماضي، وهذا معنى قوله وكتظن اجعل تقول، أي اجعل تقول، وهو المضارع للمخاطب مثل تظن في المعنى والعمل. إن وقع هذا المضارع بعد أداة يستفهم بها ولم ينفصل المضارع عنها بفاصل غير الظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل، ثم أشار بالبيت الأخير إلى مذهب بني سليم، قل ذا مشفقا، فهذا فعل، فعل أمر أجري مجرى الظن على لغة بني سليم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب أعلم وأرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل. إذن قال رحمه الله تعالى لعلم أي لعلم، لعلم عرفان، يعني لعلم عرفان إذا كانت علم بمعنى عرف، وظن تهمة، وإذا كانت ظن بمعنى اتهم. ايش معنى اتهم؟ ايش معنى اتهم؟ اتهم اي نسب له، نسب له فعلا، نسب له شيئا محرما، نسب له، واضح؟ اتهمته، اتهمته اي نسبت اليه شيئا، نعم، قبيح او نعم. طيب قال تعدية لواحد ملتزمة، هذا وجوبا، واضح؟ ليس جوازا، وجوبا. ثم قال ولرأى الرؤيا، ولرأى الرؤيا إنمي، ولرأى الرؤيا أي ولرأى التي مصدرها الرؤيا، وقلنا رأى التي مصدرها الرؤيا تأتي لرؤيا البصرية ورؤيا الحلمية، لكنه المؤلف هنا ذكر باعتبار الأكثر. ولرأى الرؤيا أي التي مصدرها الرؤيا الحلمية إنمي، إيش معنى إنمي؟ إنسب. ما لعلم أي ما لفعل علم في أول الباب، طالب مفعولين أي علم التي تطلب مفعولين، أخرج علم التي ذكرت في البيت السابق التي بمعنى عرف، من قبل انتمى، إيش معنى انتمى؟ انتسب. ولا تجز هنا، ايش معنى هنا؟ اي في هذا الباب، اما في باب المفعول به قد مر معنا. قال ولي، نعم سياتي معنا، عفوا. ولا تجيز هنا اي في هذا الباب بلا دليل، مفهومه اذا كان بدليل جاز. سقوط، ايش معنى سقوط؟ حذف مفعولين، قلنا حذف مفعولين، لماذا قدم مفعولين؟ خلاف، في خلاف، منعه الناظم ومنعه سبويه ومنعه الاخفش، وقيل يجوز، وقيل يجوز، وقيل يجوز في أفعال الظن دون أفعال العلم أو مفعولي. أما المفعول فبالإجماع، أما المفعول فبالإجماع. لماذا؟ ما السبب في الفرق؟ لأننا لو حذفنا مفعول ربما السامع دون دليل يقول ظن بمعنى اتهم، واضح؟ فيحصل اللبس بخلاف المفعولين، واضح؟ طيب قال نعم وكتظن اجعل تقول، يعني أصل الكلام اجعل تقول كتظن، اجعلها في ماذا؟ اجعلها في المعنى والعمل، في المعنى والعمل. نعم تقول، نعم تجعل تقول كتظن لفظا ومعنى، لكن بكم شروط؟ بأربعة شروط. قال وكتظن اجعل تقول، إذن الشرط في قوله تقول ماذا نستفيد؟ الأول أن يكون مضارع، الشرط الثاني أن يكون مخاطب. إن ولي مستفهما، الشرط الثالث أن يسبق ما هو؟ الفعل، تقول باستفهام. ولم ينفصل أي لم يفصل بين الفعل وبين وبين الاستفهام فاصل، بغير ظرف، مفهومه إذا كان بالظرف نصح، أو كظرف جار مجرور، أو عمل أي معمول فعل، وإن ببعض ذي، وإن ببعض ذي، ذي إشارة إلى ماذا؟ وإن ببعض ذي أي الثلاثة السابقة فصلت يحتمل. إيش معنى يحتمل؟ أي يجوز العمل. واضح؟ يعني كأنه يقول إن فصلت بهذه الثلاثة الأشياء هل يؤثر؟ لا يؤثر. واضح؟ وإن فصلت وإن ببعض ذي أي الثلاثة السابقة فصلت يحتمل. إيش معنى يحتمل؟ يجوز. يحتمل أي يجوز العمل. وفي قوله يحتمل ماذا نستفيد؟ أن هذا الباب النصب ليس واجبا. واضح؟ هذه الشروط للوجوب أم للجواز؟ للجواز. واضح هذا؟ ثم قال وأجري القول وأجري القول كظن مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ أي بلا شرط، بصيغة الماضي، بصيغة المضارع، بصيغة الأمر، تحقق جاء الاستفهام أو لم يأتي الاستفهام عند سليم. نحو قل ذا مشفقة، أي قل والفاعل ضمير مستتر أنت، ذا مشفقة مفعول أول مفعول ثاني. واضح؟ طيب ركزوا على البيت قبل الأخير، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي، وإن ببعض ذي أي الثلاثة السابقة فصلت يحتمل أي يجوز العمل. واضح؟ إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ظن، ما زلنا مع ظن، قلنا تعدية ظن وعلم لمفعول واحد، علم إذا كانت بمعنى عرف، عفوا علم إذا كانت بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم فهي تتعدى لمفعول واحد. رأى الحلمية تعمل عمل علم، وهذا مر معنا. حذف معمول هذا الباب إذا كان بدليل، بدليل جائز حذف المفعول أو المفعولين إذا كان ب دليل. إذا كان بغير دليل، إذا كان حذف مفعول أول لا يجوز بالإجماع. حذف مفعولين ممنوع عند الناظم تبعا لسبوي والأخفش، وقيل جائز، وقيل التفصيل عند الأعلم. من هو الأعلم؟ قلنا الأعلم الشنتمري. من هو الأعلم؟ ما معنى أعلم؟ ماذا يسمى؟ قلنا مشقوق الشفة السفلى، مشقوق الشفة السفلى، هذا يسمى أعلم، رجل أعلم. طيب هذا لقب على رجل أصلا، الأعلم الشنتمري. طيب احفظوا هذا، استعمال القول بمعنى الظن، اجعل تقول كتظن معنا وعملا، معنا وعملا. شروطها أن يتقدمه استفهام، وأن لم ينفصل عنه إلا بجار ومجرور أو الظرف أو المعمول. الشرط الثالث أن تكون بلفظ المضارع. طيب الشرط الرابع أن تكون للمخاطب. طيب إن اختل شرط، إن اختل شرط مما سبق لا تعمل عند غير سليم، وتعمل مطلقا عند سليم. واضح؟ عند بني سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، يعني قل هذا مشفقة، الشفقة شدة الرحمة، نحن نقول أبو شفيق. هذا مثل من بني سليم أو تمثيل المؤلف؟ لا لا، هذا تمثيل من المؤلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.